يقول أحسن الله إليك: كيف نصبح من المتوكلين؟ الله أعلم. تأمل في قلبك إذا كان اعتمادك في جميع أمورك على مولاك، لا يتعلق قلبك بالأسباب ولا تعتمد على الأسباب، ولكن تفعل الأسباب المشروعة، فهذا هو التوكل. التوكل أن يفوض العبد يعني أمره في جميع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يؤمن بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه هو الذي بيده الخير وبيده الملك وبالعطاء والمنع. نعم.